أمره عظيم وهو رب فرض من فروض الكفايات، ولا يجوز لمسلم أن ينكره أو أن يعتذر عنه أو أن يتساهل فيه، بل لا بد منه في الأمة الإسلامية بشروطه وضوابطه الشرعية المعروفة. سنأتي على تفاصيل هذا. لكن المرأة وردت الآثار في النصوص الشرعية أنها لا تقتل في القتال، والصبي الصغير، لكن قلنا المرأة إذا قاتلت فحكمها حكم القاتلين، والصبي الصغير، الصغير هذا الصغير ليس له القدرة ولا يعني وليس من شأنه أن يقاتلوا، منهي عنه عن قتلهم. يأتي يبقى معنا مسألة، إن يعني يقول الشيخنا هل يقتلون أبناء المشركين أبناء المحاربين إذا كانوا مع آبائهم في وكذا في مواجهة للمسلمين، هل يقتلون أو لا؟ أو إذا تترسوا بهم جعلهم ترسل في أهل الجيش أو كذا من المحاربين من المسلمين والكفار، وجعلوا الصبيان والصغار والأطفال والنساء اللاتي ليس من شأنهن القتال جعلوهم ترس يعني في الأمام حماية لهذا الجيش المقاتل، فهل يجوز يعني ضرب هذا الجيش بمدفعية أو بالمنجنيق كان من قبل أو بكذا إلى آخره، فيصاب هذا الترس من النساء والأطفال ثم يصاب أولئك، أو بما أن فيه هذا الحاجز المنهي عن قتله لا يجوز؟ في كلام لأهل العلم، منهم من قال لا يجوز مطلقا ومنهم من قال يجوز إلى آخره، في تفاصيل أو يعني في اختلافات. لكن إذا كانوا هنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين هل يقتلون مع آبائهم، لا يعني لا يقصدون بالقتل إنما مع آبائهم، قال هم منهم. إذن فما داموا مع مجموعة الكفار والمشركين والمحاربين إذن فهم منهم، لو قتلوا لكن ليس قصدا فهم منهم. قال الحافظ الفتح أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوضع الذرية فإذا أصيبوا باختلاط بهم جاز قتلهم. وأخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق، ابن أبي الحقيق هذا اليهودي الذي يعني أمر رسول صلى الله عليه وسلم بقتله، فلما بعث نفرا من الأنصار ليقتلوه نهى عن قتل النساء والصبيان. فإذا كان هناك في يعني نساء أو صبيان حوله ويتعرضن للقتل بسبب قتله فنهى عن ذلك، ويحمل هذا على أنه لا يجوز قتلهم بطريق القصد. وأخرج الطبراني بالأوسط من حديث ابن عمر قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه، لما دخل مكة عرفت أتي بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. وخرج نحوها أبو داود المراسيل من حديث إكرمة. وذهب بعض العلم إلى أنه يعني الشيخ ينقل عن الإمام مالك الأوزاعي أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. هذا يعني فيه نوع من المبالغة في الكف، ولكن إذا لم يكن هناك مجال إلا أن يعني يقتل أو يضرب الجميع، وإلا يعني دارت الدائرة على المسلمين، فالأصل يعني الأخذ بالأحاديث التي فيها أنهم منهم، وأن الذين جلبوهم هم الذين تولوا إثم ما يلحق بهم. ذهب الإمام الشافعي والكوفيين وغيرهم إلى أن الجمع إلى الجمع بما تقدم، وهو إيش؟ أنه لا يقصد إلى قتل النساء والصبيان، ولكن إذا كان يأتي عرضا من قتال المشركين فلا بأس به. وقالوا إذا قاتلت المرأة جاز قتلها، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رباح بن ربيع التميمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه يعني ليس من شأنها أن تقاتل، مفهومه أنها إذا قاتلت فإنها تدخل في حكم المقاتلين، وقلت فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت. نعم. وقد نقل بعض العلم الاتفاق على منع القصد الى قتل النساء والولدان، وهذه يكاد يعني اتفاق اجماع بين المسلمين بين علماء المسلمين جميعا انه لا يجوز للمسلم القصد الى ابنائه ونسائه وشيوخه، هذه الفئات الثلاث المشركين او الكفار لا يجوز القصد الى قتلهم ان يقصد قتلهم لا يجوز بحال من الاحوال. لماذا؟ لانه ليس بشانهم ان يقاتلوا ولانهم ابرياء ليس لهم يعني لا هم يعملون لهذا المسلمين او لا يستطيعون اصلا فليس بشانهم ان يفعلوا ذلك وللنصوص الوارده في هذا ففيه اجماع الا في حاله ما اذا اختلطوا بالمقاتلين ولا بد من قتال اولئك المقاتلين الذين يؤذون المسلمين فيصيب هؤلاء بسبب وجودهم معهم فهنا لن يكونوا مقصودين بالقتل وانما المقصود اولئك الذين يؤذون المسلمين. نعم. بعد هذا ذكر الشيخ حديث اخر وهو في حكم اسلام الصبي المميز. نحن قلنا ان الصبي يولد كل مولود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره يحكم الاسلام. طيب وبعد اذا كان خاف ابواه يهودانه او ينصرانه او مجلسه اذا ولد في بيئه كافره فهو حكمه حكم تلك البيئه فهو تابع لابويه بالكفر. اذا ولد لابويه كافرين او في بيئه كافره وبلغ سن التمييز ونفق واسلم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما حكمه؟ يحكم باسلامه او يقال انه لم يصل بعد الى سن الحلم سن الحلم فلا يقبل اسلامه؟ هنا الشيخ ذكر حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره حتى يعرف عنه لسانه يعرف يعني يفصح يولد على الفطره حتى يعرف عنه لسانه يعني يفصح فاذا اعرف عنه لسانه فاما شاكرا واما كفورا. متى يعرف عنه لسانه؟ هل في سن التمييز او في سن الحلم سن الرشد؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم انه عرض الاسلام على ابن صياد صغيرا. قصة ابن صياد هذا لعلكم او لعل اكثركم سمعها وعرفها او عرف شيئا منها. ابن صياد هذا كان من اليهود وكان يدعي انه يعرف شيئا من علم الغيب وكانت هناك علامات فيه يعني تدل على انه هو الدجال حتى شك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في روايتين انه قال انه الدجال وفيه لأهل العلم كلام كثير في هذا منهم من قال إنه هو نعم هو الدجال أو هو صورته صورة الدجال الشيطان تمثل في صورته يعني في ذلك الزمن ثم اختفى في المكان الذي ذكر فيه حديث تميم الداري أنه وجده كذا مكبلا وينتظر وسأل عن بيئة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم في أول هذا أن هذا ابن صياد هو الشيطان تمثل في صورته ثم ذهب إلى المكان الذي أراد الله له أن يقع فيه حتى يخرج ومنهم من يقول له هو الدجال ثلاث لأن فيه إشارات. خلاصة أنه كان يدعي بعض علم الغيب وهو صغير فعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو صغير عرض عليه الإسلام وسيأتي هنا يدخل الشيخ طرفا من قصته ولعلنا نشير إليها في آخر الكتاب إن شاء الله. يقول الشيخ المجد ابن تيمية وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا وهذا هو الشاهد هنا يعني عرض عليه الإسلام هو صغير ما يزال في سنه لم يبلغ سن الرشد. فروى ابن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه. رهط جماعة من الناس في أصحابه ببلاء ابن صياد يعني إليه ابن صياد اشتهر في يعني في ذلك الوقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول وأنه يدعي علم الغيب وأنه يعني له أشياء خارقة للعادة إلى آخره وقالوا إن هذا هو الدجال حتى يقول فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه حتى وجده يلعب مع الصبيان صغير طبعا ثم كبر قصته معروفة أنه كبر وأسلم ودخل في الإسلام ويقول يعني بعض الصحابة يجزم بأنه هو الدجال وبعض الصحابة يقول إنه حديث أبي سعيد أنه خرج معه إلى المدينة حاجا إلى مكة وكان هو يتأذى ويقول الناس يظنون الدجال وأنا كيف الدجال لا يدخل مكة والمدينة سيأتي بحديث هذا. خلاصة هنا يقول ذهب إليه برهط من أصحابه قبل الصياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة مكان معروف في المدينة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم قارب الحلم ولم يبلغ يعني ما يزال صغيرا فلم يشعر هو حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ هنا عرض الإسلام عليه وهو صغير قبل لم يبلغ الحلم. أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. طبعا هذه مقولة المعتدلين من اليهود، ويقولون إن رسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول لكن إلى الأميين يعني إلى العرب. فقال: أشهد إنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ ويدعي النبوة. فرفصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسول. الشيخ ذكر طرفا من هذا الحديث، حديث طويل، قصة ابن صياد طويلة في أحاديث كثيرة. خلاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام وهو إيش؟ صغير. وعن عروة قال: أسلم علي وهو ابن 8 سنين. علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصغار. طبعا لما يأتي قرأنا جميعا ونحن صغار وأنتم يعني في السيرة، أول من أسلم من الرجال وأول من أسلم من النساء وأول من أسلم من الصبيان إلى آخره. بعض العلماء يقول أول من أسلم علي، وبعضهم ينكر هذا يعني يقول لا، وفيه يعني نوع التباس. والظاهر أنه إذا فسر من الرجال أول من أسلم من الرجال ولبى الدعوة أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء خديجة رضي الله عنها، هذا أمر معروف، ومن الصبيان علي رضي الله عنه، هذا هو القول الحق العدل الذي يعني لا إشكال فيه. فإنما الأول أول واحد يعني من هذه التي تحتاج إلى تحقيق وتمحيص، ولعل أول من أسلم يعني بين أبي بكر وخديجة رضي الله عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث، متى بعث؟ بعث اللي هو نزل عليه الوحي، وكان يعني يختلف في غار حراء، لما نزل عليه إطراء جبريل في غار حراء، إلى من رجع أول من قابل وعرض عليه هذا الحال من؟ خديجة رضي الله عنها، وقالت له: والله إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتفيض الضيف إلى آخره، وإن هذا ليس لشيطان إنما هو كذا، إلى هذا إيمان منها. إذا فهي أول من آمن به عليه الصلاة والسلام. على كل حال بالنسبة للصبيان، أول من أسلم علي رضي الله وعمره 8 سنين. هذا في الشاهد هنا لدينا في الحديث أن الصغير، طبعا علي كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في حجر رسول الله وهو صغير، فعرض عليه الإسلام، وما أسلم إلا بعد أن عرف ما هو الإسلام، عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. إذن أسلم وهو 8 سنين، أبوه كان كافرا أبو طالب، وأمه أيضا ما كانت دخلت الإسلام، والبيئة التي هو فيها كلها كانت كافرة، فعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. إذن فقبل منه وحكم عليه بالإسلام وهو ابن 8 سنين. نعم. عن عروة قال: أسلم علي وهو ابن 8 سنين. أخرجه البخاري في تاريخه، وأخرج أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قتل علي رضي الله عنه وهو ابن 58 سنة. لما قتل علي رضي الله عنه وهو ابن 58 سنة، متى قتل؟ سنة 40 للهجرة، أو في سنة 40، يعني مكث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولما ذكر هذا يقول: قلت، وهذا يبين إسلامه صغير، لأنه أسلم في أوائل المبعث، أسلم في أوائل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس قال: كان علي رضي الله عنه أول من أسلم من الناس بعد خديجة. علي رضي الله عنه كان أول من أسلم من الناس عموما بعد خديجة رضي الله عنها. نعم. رواه أحمد في لفظ: أول من صلى علي رضي الله عنه. رواه الترمذي. وطبعا هذا الكلام كله طبعا في إسلام علي، وأنه أول من أسلم لا شك أنه كان صغيرا، لأنه عند البعثة لما يكون أول المسلمين أول من قبل أو دخل في الإسلام كان علي رضي الله عنه لا يتجاوز 8 سنين، كان صغيرا. إذا أسلم وهو صغير وحكم بإسلامه. وروي عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من أسلم علي رضي الله عنه. قال عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي قال: أول من أسلم أبو بكر الصديق. رواه أحمد الترمذي وصححه، وقد صح. طبعا لما يقول النخعي أول من أسلم أبو بكر الصديق، فكأنه يفهم من هذا أنه يمكن أن يكون علي أول من أسلم، والأمر ليس كذلك. كلام أبي بكر، كلام النخعي صحيح، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وعلي رضي الله عنه يوم أسلم كان صغيرا، فهو ذكر هذا على اعتبار أن أول من أسلم من الرجال المكلفين أبو بكر، وعلي وإن كان أسلم قبله لكنه من الصغار وليس من المكلفين. وقد صح أن من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته نحو 23 سنة، هذا صحيح، وأن علي رضي الله عنه عاش بعده نحو 30 سنة لأنه مات وعمره 58، فيكون قد عمر بعد إسلامه فوق 50 وقد مات ولم يبلغ 60، فعلم أنه أسلم صغيرا، علم أنه أسلم صغيرا. نعم. الشيخ يذكر هنا في بعض أحكام أو مفردات الحديث وذكر ما يتعلق بشيء من المفيد، لا بأس أن نشير إليه. حديث جابر أصله في الصحيحين، وحديث ابن عمر الذي ذكره المصنف في شأن ابن صياد لم يذكره من أخرجه ولم تجد له عادة بذلك، وهو أيضا في الصحيحين، يعني حديث ابن صياد سنة أبي داود الترمذي والموفق، وفي بعض النسخ قال متفق عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى في قصته لما أتى إليه ابن صياد؟ ماذا ترى؟ وكان يتخيل، يقول أنا رسول يدعي رسالة النبوة، فيسأل رسول: ماذا ترى؟ ما الذي ترى أنت من الأشياء الغيبية؟ قال: يا يأتيني صادق وكاذب. هذا ابن صياد يقول هذا الكلام. سيسأل يقول: ما الذي يأتي؟ ماذا ترى من الأشياء الغيبية؟ فليأتيني صادق وكاذب. فعرف أنه يعني دجال مخلف. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلف عليك الأمر. وإنما يأتي صادق وكاذب، إذا فأمره ليس محقق وليس صحيح، مجرد كلام شياطين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم خلط عليك. ثم قال يا صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. في الحديث ورد الدخ هكذا ولم يؤمن، أو قال هو الدخ ولم يستطع أن يقولها كاملة، لأنه نوع من الكلام التهام والصحة والذين أتوه شياطين. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو، يعني إن يكون هو الدجال، فلم تسلط عليه، يعني حتى ولو أردت أن تقتله، إذا كان هو الدجال فعلا فلن تقتله، لأن الدجال لا يقتله إلا من عيسى بن مريم. إذن إن يكون هذا هو الدجال فلن تسلط عليه، لأنه معلوم أنه لن يقتله أو لا يقتله إلا عيسى بن مريم كما ثبت الصحيح. وإن لم يكن هو فلا خير لك في كتره. زاد الترمذي بعد قوله: خبأت لك خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني خبأ هذا. فكيف هذه قد تكون من يعني الإشكالات التي كيف عرف ما هذا إلى آخر؟ هذا من وسوسة الشياطين ومن الابتلاء والامتحان على أيدي أولئك الذين يمتحن الله بهم الناس ليظهر قوة إيمان المؤمنين. يقول حديث عروة هذا مرسل، الأول الذي ذكر فيه عن إبراهيم النخعي يعني في مسألة إسلام علي. نعم. قوله في الحديث: حتى يعرف، هذا ما الذي معنا في الحكم، حتى يعرف عنه لسانه. كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرف عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا. فيه دليل على أنه لا يحكم للصبي ما دام غير مميز إلا بدين الإسلام، فإذا أعرب عنه لسانه بعد تمييزه حكم عليه بالملة التي يختارها، إن اختار الكفر فهو كافر ويعامل معاملة الكفار، وإن اختار الإسلام فهو مسلم. وثم ذكر الشيخ في حديث قصة ابن صياد قوله: ابن صياد، هذا اسمه صاف أو أصله من اليهود، اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا وأشكل الأمر حتى قيل فيه كل قول. وظاهر الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في أمره. وخلاصة هذا الكلام الذي لا نريد أن نطيل به أن ابن صياد من الصحابة من كان يقسم، عمر بن الخطاب كان يقسم أنه هو الدجال، أن ابن صياد هو الدجال، وجابر بن عبد الله كان يقسم على قسم عمر أنه هو الدجال، وبعض الصحابة يذكر أشياء تدل على أنه ليس هو الدجال، وفيه كلام كبير، ويمكن نقول منه بما يتناسب أو يتوافق أو يفهم الفهم الصحيح من مجموع النصوص الشرعية بأن له من الصفات والأشباه يعني الأعمال التي كان يظهرها وكذا ما تشبه أعمال الدجال وصفات الدجال. ولهذا يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام تردد في أمره، لأن علم الدجال أنه سيكون وأنه سيكون في آخر الزمان وأنه من علامات الساعة، هذا يقين ويقين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به. لكن هل في هذه اللحظة في عهده صلى الله عليه وسلم أو بعده بقليل؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه يعني في آخر الزمان، رسول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو في آخر الزمان، وبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من علامات الساعة لأنه يأتي في آخر الزمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء كما ورد في بعض النصوص أنه جاء في آخر اليوم من اليوم الدهر في هذه الدنيا، فهو في آخر الزمان والدجال سيأتي بعده عليه الصلاة والسلام وقد بعث. فبما أنه قد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمنع أن يكون الدجال في عهده، ولهذا ورد في بعض الحديث إن ظهر وأنا فيكم فسأتولى أمره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فحقيقة الوقت بالتأكيد في أي وقت يكون لم يكن من العلم الذي أعلم به الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحديد، وإنما أعلمه وعرف عنه صفاته وما يعمله وما يؤدي به الناس، وأنه سيأتي في آخر الزمان وأنه بعثت بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعث الرسول وبلغ الرسالة وظهر هذا الإنسان أو هذا المخلوق في عهده بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، احتمال أن يكون هو. ولكن يعني هناك أدلة أخرى جاءت فيما بعد على أنه ليس هو أسلم، أظهر إسلامه وولد في المدينة وخرج إلى مكة. ومن الحديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة، أنه لا يدخل مكة والمدينة. لكن هذا أيضا ليس من النصوص القطعية، بمعنى أنه ليس من أنه مثلا أن ممكن أن يكون ولد في المدينة ثم لما ظهر أمره وادعى دعوته واشار له جيشه والاتلاء الذي معه وجنته وناره خرج منها ثم أخذ يدعو الناس، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يدخل المدينة. يمكن هذا يعني، فلا يقال أنه يعني هو يدعي في بعض الأشياء. حديث أبي سعيد يقول لأبي سعيد يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الدجال لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، وأنا قد ولدت في المدينة وها أنا ذاهب إلى مكة، فكيف إلى آخره. وعمر يحلف ويقسم على أنه هو الدجال، يعني كيف يجمع هذا احتمال؟ هذا يعني بعض احتمالات يعني هو جمع بين الروايات أنه أحد الدجالين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي دجالون كثيرون، فهو أحد الدجالين إذا فهو أحد الدجالين وتهى الإشكال، أو أنه هو الدجال الحقيقي ولكن هذه بداياته وعلاماته وكذا إلى آخره، ولكن سيبقى وسيغيب، لأنه في بعض الروايات أنهم يعني افتقدوه في أصبهان، في يعني بعدما فتح الفارس وكذا كان مع الناس وإلى آخره ثم افتقدوه، وبعد أن فتحوا أصبهان وكذا غاب ولم يروا بعض الروايات. فعلى هذه الرواية إذن يكون هذه بداياته وكذا إلى آخره، ثم لما غاب سيكفى ما شاء الله له أن يبقى ثم يخرج بعد ذلك في آخر الزمان. وقد يعارض هذه بعض الروايات أنه مات في المدينة ودفن وكذا، يعني المسألة فيها نوع من الاختلاف. ولكن أطمئنكم وأطمئن نفسي أولا أن أولا هذه مسألة أصلها الاعتقادي، الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم واضح من أنه سيأتي في آخر الزمان سيخرج الدجال، وأنه من علامات الساعة، وأنه يعني يكون فتنة للناس في جنته وناره وكذا ودعوته، وأنه من اليهود نعم يعني ملك يزعم هذا وكذا إلى آخره، وأن الذي يقتله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. هذه الحقائق ثابتة، يبقى متى هل هذا هو الذي جاء في المغارة سيظهر أو كذا إلى آخره، هذه تفاصيل ليس عليها دليل قوي، ومن هنا حصل فيها الاختلاف. أما حقيقة وجوده يعني حقيقة ظهوره وحقيقة الإيمان به يعني وأنه سيكون في آخر الزمان وأنه من علامات الساعة الكبرى وأن الذي سيقتله عيسى بن مريم وكذا والابتلاء به، فهذه الحديثة الصحيحة الصريحة قد وردت به وأثبت ذلك، ويجب نحن أن نسلم ونؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. كم بقي سؤال واحد؟ لا نترك نعطي وقت للأسئلة لكن ننتهي من هذا الأمر موضوع. حتى نقف عند كتاب الجهاد في الدرس الآتي إن شاء الله. نعم. نذكر بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة يعني تأكيدا لما ذكرناه. يقول الإمام النووي: قال العلماء قصة ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه. ابن صياد هذا وليس الدجال، الدجال أمره واضح من حيث أنه سيأتي في آخر الزمان إلى الحديث الذي وردت الصحاح والاتفاق عليها، وأنه من علامة الساعة كما قلنا، وأنه يقتله عيسى بن مريم، وأن فيه فتنته قبل ذلك، وأنه يمكث 40 يوما إلى آخره. 40 نعم، يوم كسنة ويوم كذا إلى آخره. لكن هنا يقول الشيخ النووي: قال العلماء قصة ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه، ولكن لا شك أنه دجال من الدجاجلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج بعدي دجالون كثيرون، والدجال عن الكذاب المختلف المدعي. نعم، لا شك أنه دجال من الدجاجلة، والظاهر هذا النووي يقول، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في أمره، يعني في أمر ابن صياد، بشيء، وإنما أوحى إليه بصفات الدجال. إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة. نحن نعلم قلنا أنه سيأتي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه صفات، وقد جاء هذا الإنسان وفيه تلك بعض تلك الصفات بعد بعثة الرسول، ولم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم علم قاطع بوجوده الآن، إذن فما دام فيه الاحتمال قال أو ذكر أنه قد يكون هو الدجال. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع في أمره بشيء، انتهى كلامه، في أمر ابن صياد فقط في حال. وأيضا ابن يعني موضوع الدجال هو من علامات الساعة، ومما يجب الإيمان بالإخبار بما أخبر به صلى الله عليه وسلم عنه، وكما يجب أيضا علينا نحن المسلمين أن نؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الأخرى. من علامات الساعة الأخرى رسول الله أخبرنا بأنه سينزل عيسى بن مريم ويبدله، ألا نؤمن بذلك؟ وأنه ستكون هناك، ستخرج الدابة التي تزوق الناس إلى المحشر، وأنه يعني علامات الساعة الكبرى العشر ومنها الدجال. هذه العلامات التي جاءت بها النصوص الصحيحة يجب الإيمان بها، لكن كونها في هذا الوقت الآن يعني في زمان هذا، بل من قبل، يعني بعض الناس يأخذ بعض قرائن أو شبه أو كذا لحالات معينة ويقول لها هذا المهدي المنتظر خرج أو سيخرج بعد سنة أو سنتين أو قبل بكذا، ليس فيه دليل صحيح ورد. نعم المهدي سيخرج وسيكون المهدي قبل الدجال، ولكن متى الله أعلم. كذلك يعني الموضوع الدابة التي تخرج وتسوق الناس إلى المحشر ورد صحيح الحديث الصحيح نؤمن بها، هذه من يعني أمور الغيب التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم من قبل الله وأخبرنا بها عليه الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بها والاعتقاد بحصولها وأنها لا بد أن تحصل. لكن أنها تحصل الآن أو بعد كذا أو كذا إلى آخر الله، هي ستحصل لا شك بين بعثتي أو بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، يعني بهذه المرحلة الزمنية من حياتي من الكون الذي هو آخر الكون آخر المدة، لأن الرسول قال يعني بعث وأشار إلى أنه لم يبقى من الزمن إلا قدر الملا كما أشار صلى الله عليه وسلم. فمن حيث القواعد الأساسية والإخبار العام بوجودها نؤمن بذلك، تفاصيل بأنه كذا أو أن فلان، بعض الناس في كتب الآن لعلكم سمعت عن بعضها أن فلان من الناس هذا هو الدجال، وفلان من الناس هذه الصفات وكذا إلى آخره هو المهدي، وكم مهدي ادعوه، وأمور ما ثبتت أدلتها إذا تخيلها الناس فلا يصح ولا ينبغي أن يعني يذكر إليها، إنما نؤمن بما جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث مجيئها، ثم نترك ما خفي عنا للعلم لمن يعلمه لله سبحانه وتعالى الذي أخبر به، وستأتي في وقتها. يعني الدجال والعلامات الكبرى تعرف الجملة الأدلة القرائن الظاهرة القوية، يعني إنما تأتي في يعني لا يكون في الدنيا أو في الأرض من يقول لا إله إلا الله أو يدعو وكل المسلمون يعني أو المؤمنون كثير. نحن الحمد لله في هذا الزمان مع وجود الفتن والاختلاف والاضطرابات وكذا وضعف الأمة الإسلامية، لكن الإيمان موجود والإسلام موجود ومنتشر في أقطار الدنيا كلها، فلا يعني ليس هذا وقت خروج يعني أو من علامات الظاهرة لخروج الدجال أو غيره مثلا، لكننا في يعني بإمكانية خروج أو في إمكانية ظهور هذه العلامات لا نجزم بوجودها الآن، ولكن نجزم ونؤمن ونعتقد بأنها لابد أن تكون، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها. نقف عند هذا، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.